قال يصلى بودا مسجد اولي وهي خضارة بغي زعمياني وهيارة إما فوسة والغضارة بغي صبرياني وهيارة ما قريزة لابد فسول دواني وهيارة ما قريزة لابد فسول دواني وهيارة واني راتي نبدي ويني صلا صنفي وضراوة واني راتي نبدي حضرة هيا كيف زروانا عريس براني وهياوة ليك دا سابنانا واللي في